وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 56 فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول إن كانت من الزوج وحده أو من جهة أجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى، وإن كانت من جهة الزوجة سقط بها المهر، وإن كانت من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة مع أجنبي ففي تنصف المهر وسقوطه روايتان. فهذه 5 أقسام: القسم الأول ما استقل به الزوج كطلاقه وخلقه مكتوب وخلقه كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته. القسم الثاني ما استقل به أجنبي ومن صوره أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى، أو يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه قبل الدخول، وما استقلت به الزوجة إسلامها وردتها وإرضاعها من يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج، وفسخها لعيب الزوج أو إعساره وفسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول، وما اشترك فيه الزوجان اللعان وتخالعهما، وما كان من جهة الزوجة مع أجنبين شراؤها للزوج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى الهدى. تقدم لنا أن المهر يستقر بواحد من أمور أو بواحد من أمور ثلاثة: الأول الوطء، والثاني الخلوة، والثالث الموت. هذه أمور ثلاثة يستقر بها الموت. ثانيا ما يتنصف به المهر. وأظن قد وزعنا عليكم أوراق قديما، ما عندكم ورقة مكتوب فيها ما يتنصف به المهر وما يسقط به المهر؟ ما ها شو بالذات؟ اي اظن لا في الروف تذكر يا نافل، ها لا وجدت وزعت طبيعة طبعا خدق شيبان موجودة اظن. اعطيك مياه الان بعد الاذان اتبون الحين ماني حد ها لا اذا اذن اجيب لكم مشرفة لو أنها يعني متطلقين على يوسف لكن تحتاج طبعا أوراق. نعم، يقول فيما يتنصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة كذا يعني. أيوة ما تصدر طابع آخر كتاب نهو من لبدي تكثر أغلاق. طيب وما تسقط به الفرقة قبل الدخول إن كانت من الزوج وحده أو من جهة أجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى، وإن كانت من جهة الزوجة سقط بها المهر، وإن كانت من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة مع أجنبي ففي تنصف المهر وسقوط روايتان. فهذه 5 أقسام: القسم الأول ما استقل به الزوج كطلاقه، فإذا طلق الزوج يستقر إن كان قبل الدخول تنصف المهر، وإن كان بعده استقر كما سبق. يعني طلاق الزوج زوجته إن طلقها قبل الدخول فإن المهر يتنصف، وإن طلقها بعد الدخول فإن المهر يستقر بالدخول. خلعه إذا خلع زوجته أيضا كالطلاق، إن كان الخلع قبل الدخول كان خلعها قبل الدخول فليس له إلا ليش النصف. إسلامه وردته إذا أسلم أو ارتد فيستقر أيضا المهر، يستقر المهر. وخلاصة هذا أن الفراق إذا كان بسبب من الزوج فله على الزوجة إيش النصف. طيب القسم الثاني يقول ما استقل به أجنبي ومن صوره أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى كما تقدم. فإذا أرضعت الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى، والمراد هنا بعد الدخول، يعني إرضاعها لها إرضاع الكبرى للصغرى قبل الدخول بالكبرى لا يؤثر شيئا بالنسبة للصغرى، بل يؤثر عليها هي، يؤثر عليها هي. طيب، أو يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه قبل الدخول، وما استقلت به الزوجة إسلامها وردتها وإرضاعها. يقول أو يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه، يعني على الجماع والوطء قبل الدخول، فهنا يكون يتنصف المحرم. قال أو نعم، وما استقلت به الزوجة إسلامها وردتها وإرضاعها إلى آخره، إسلامها. فإذا أسلمت الزوجة، فهنا يقول الفقهاء رحمهم الله إن هي التي تسببت في الفسخ، فسخ النكاح، فيسقط إن كانت قبل الدخول ليس لها إلا نصف المهر. والصواب في هذا المسألة كما سنقرأه إن شاء الله في البحث أنها إذا أسلمت يثبت لها المهر، يثبت المهر كاملا، لأن الفرقة في الواقع لم تكن من الزوجة وإنما من الزوج. قال وفسقها لعيب الزوج أو إعساره، وفسق المعتقة تحت عبد قبل الدخول فإنه يتنصف أيضا المهر. قال وما اشترك فيه الزوجان اللعان، فاللعان مشترك بين الزوج والزوجة، يعني الزوج تسبب والزوجة أيضا تسببت، وتخالعهما وما كان من جهة الزوجة مع أجنبي شراؤها للزوج. والخلاصة الآن أن ما تقدم لنا مما يتقرر به المهر ثلاثة أمور. ما يتنصف به المهر، نقول يتنصف المهر فيما إذا طلق الزوج إيش قبل الدخول فإن المهر يتنصف. طيب، لو أن الزوجة فسخت نكاحها قبل الدخول، طلبت الفسخ قبل الدخول، فليس لها مهر على الراجح، والفقهاء يجعلون هذا من باب تنصف المهر. طيب، لو أنه هو الذي فسخ النكاح، فلها النصف. طيب، بعد الدخول لو أنه فسخ النكاح أو فسخت النكاح، يقول الفقهاء يستقر المهر بالدخول. إذن متى جاءت الفرقة من قبل الزوج، إذا كانت الفرقة من قبل الزوج فإن هذه الفرقة لا تسقط ما وجب للزوجة، ومتى كانت الفرقة من قبل الزوجة فإنه ليس لها شيء، وإن كانت الفرقة منهما كيف؟ أي في قول ولو بعد الدخول ليس لها شيء، يعني لو قدر أنه مثل أسلم الزوج وهي لم تسلم بقيت على كفرها، أو يعني ساءت عشرتها وتسببت في فسخ النكاح، يقول يسقط ما لها من المهر. نعم، نقول الصواب في المسألة أن من كانت الفرقة من جهته يسقط حقه. يرجع عليها، ما المشكلة؟ يرجع إذا تسببت، يعني مثلا دخل بها، تزوج امرأة، تزوجها وأمهرها مهرا ودخل بها، ثم هي التي تسببت في فسخ النكاح، يقول إن كان المهر مقبوضا رجع عليها به، وإن لم يقبض فليس لها شيء، يعني هي التي تسببت في هذا الفسخ. هي السبب. نعم، سواء تسببت أو كان خلعا من قبلها. لا، إذا خلع عوض خلع، الخلع عوض عن المهر. مثل ماذا تسببت فيه؟ يعني مثل أساءت العشرة معه، صارت نشزت ولم تقم بما يجب لهم الحق. لا، في صور متداخلة. وما اشترك فيه الزوجان وما كان فيه من جهة الزوج. شوف القسم الأول ما استقل به الزوج، والثاني ما استقل به أجنبي، وقال وما استقلت به الزوجة ثلاثة، وما اشترك فيه الزوجان أربعة، وما كان من جهة الزوجة مع أجنبي خمسة. المهم أننا إن شاء الله نعطيكم الآن بعد قليل الخلاصة هذه. نعم، لها المهر المثل، لها المهر كاملة. نعم، بعد السابع والثمانون والخمسون. قاعدة قاعدة 57 إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى كوفاته، فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة؟ إن كان زوجها متمكنا من تلافي نكاحها في العدة لزمها الانتقال وإلا فلا، إلا ما يستثنى من ذلك من الإبانة في المرض. ويتخرج على هذا مسائل، منها الرجعية إذا عتقت أوثق. نعم، هي مشكلة. أو توفي، توفي يعني أو توفي زوجها، يعني ما في في ها في هذه تبع توفي الثق ها إيه اكتب توفي. نعم، منها الرجعية إذا عتقت أو توفي زوجها انتقلت إلى عدة حرة أو عدة وفاة. مثبت الموت والنشور، إذا عتقت أو توفي زوجها انتقلت إلى عدة حرة وعدة وفاة، يعني قد تجتمع تكون رقيقة ثم تتحرر ويموت زوجها. أو أحسن، أو أحسن يعني يقول الرجعية إذا عتقت أو توفي زوجها انتقلت إلى عدة حرة في مقابل الرق ووفاة في مقابل الرجعة. نعم، يقول هذه القاعدة، إذا تغيرت حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية أو من حياة إلى وفاة، فما الحكم؟ نقول حكم أنها لا يخلو المرأة المعتدة إذا مات، إذا تغيرت حالها، فإن كانت عدتها عدة بينونة لم تنتقل، لكن بائنا لم تنتقل، وإن كانت رجعية انتقلت، هذا ما يتعلق بالحرة. واضح؟ إذن إذا تغيرت حال المرأة المعتدة نظرنا، فإن كانت عدتها عدة بائن سواء كانت بينونة صغرى أو كبرى لم تنتقل بل تبني، وإن كانت رجعية بنت. ونضرب لذلك ثلاثة أمثلة، يعني عندنا معتدة بائن بينون الصغرى، معتدة بائن بينون الكبرى، معتدة رجعية. فمثلا رجل طلق زوجته، خالع زوجته، خالعها خلعا، والخلع تبين به المرأة بينونة صغرى، واعتدت ثلاث خيار على القول بأنها تعتد، وفي أثناء عدتها مات، هل تبني أو تستأنف أو تنتقل عدة وفاة؟ لا، نقول تستمر في عدتها، تستمر لأنها بانت من زوجها. طيب، رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات واعتدت ثم مات في عدتها، هل تنتقل عدة وفاة؟ لا، لا تنتقل. مثال ثالث، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا وفي أثناء العدة مات، إيش تنتقل؟ إذا نقول بالنسبة لتغير حال المعتدة، حال المعتدة إما أن تكون حرة أو لا. إذا كانت حرة فإن كانت بائنا، إذا كانت العدة عدة بائن لم تنتقل بل تبني على عدتها، وإن كانت عدة عدة رجعية انتقلت. طيب بالنسبة للحرية والرق، تبني على إيش العدة الأولى؟ هي عدة وتستمر. لا، إذا كانت رجعية تنتقل، تبدأ عدة وفاة، تبدأ عدة وفاة من دمات، عدة وفاة من دمات، ها البنون الصغرى والكبرى كلها واحدة، تبني ما تستأنف. واضح؟ يعني خالع زوجته وشرعت في عدة، حاضت حيضتين، قبل الحيضة الثالثة مات، قلت تستمر، لأن لا يصدق عليها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، بدليل أنه لو كان حيا وأراد العودة إليها هل يملك؟ لا يملك. كذلك المطلقة ثلاثا. أما الرجعية فتنتقل عدة وفاة، وابتداؤها هل هو من علمها أو من موته؟ يقول من موته، ابتداء عدة الوفاة من موت الزوج طيب بالنسبة للحرية الرزق والحرية يقول المؤلف منها الرجعية إذا عتقت أو توفي زوجها انتقلت إلى عدة حرة وعدة وفاة. إذا طلقها زوجها وهي رقيقة أمة تزوجت وطلقها زوجها، فلما شرعت حاضت حيضتين قبل أن تطهر من الحيضة الثانية اعتقها سيدها، صارت الآن حرة، فهل تعتد عدة أمة حيضتان أو عدة حرة ثلاث حياض؟ يقول المؤلف يقول إنها إيش تنتقل إلى عدة حرة وعدة الوفاة كمان. طيب يقول المرتد إذا قتل في عدة امرأته، إنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا، يمثل بالرجع لأنه اللي في الإشكال، طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم والعياذ بالله في أثناء عدتها ارتد فقتل ردة، فهل تعتد عدة وفاة؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه بردته انفسخ النكاح، بردته انفسخ نكاحها فلا يصدق عليها أنها فلا تدخل في عموم الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. طيب وأما إذا كانت إذا ارتد في عدة بائن سواء كانت بينهما الصغرى أو كبرى فالأمر ظاهر. نعم ها أي كم ثالثة كم تبني. طيب إذن الخلاصة الآن أن المعتدة إذا تغيرت حالها في أثناء العدة فإن كان الطلاق رجعيا انتقلت، وإن كان الطلاق بائنا سواء كان بينونة الصغرى أو بلا صح لفات الفرقة بائنا سواء بينونة الصغرى أو كبرى لم تنتقل. بالنسبة للحرية والرق نقول إذا كانت رقيقة ثم اعتقت أو عتقت فإنها تكمل ما تبقى من عدة الحرة. نعم سواء شخص الوفاة أو في مانا الرقيقة أي في عدة الوفاة ما في فرق، عدتها للوفاة شهران وخمسة أيام، فلا قدر أنها مثلا في أثناء عدة الوفاة عتقت تكمل عدة حرة 14 و10 مثل لو أنها طلقت طلاقا رجعيا وحاضت حيضتين قبل أن تطهر من الحيضة الثانية مثلا عتقت تكمل الحيضة الثالثة. وفي الوفاة مثلا مات عنها زوجها وهي أمة اعتدت للوفاة كم شهران وخمسة أيام، في أثناء العدة اعتقها سيدها نقول هنا تكون أربع. هم يرعون حال ولا حقيقة الأمر القياس أننا نرعي حال الوفاة، المقتضى القياس أننا ننظر حال الفرقة والذين توفوا ويذرون أزواجا، هو ترك زوجة أمة إذن تكون أمة، ترك زوجة حرة إذن تكون حرة. لكن هم يقولون بهذا من باب إيش الاحتياط صورة هذه المسألة المسألة هذه صورتها في الأمة ايه؟ إنسان تزوج أمة ومات عنها كم عدتها شهران وخمسة أيام، اعتدت شهرا ونصف أو شهرين قبل أن تنقضي عدتها مثلا بأيام، السيد سيدها اعتقها عن كفارة أو تبرعا، يقول أن صارت حرة في أثناء العدة إذن تكمل عدة حرة تكمل أيضا شهرين وخمسة أيام. لكن لو قدر أن اعتاقها كان بعد انقضاء العدة يقول خلاص تنتهي انتهت، لو أنها حاضت حيضتين في الحيض وبعد أن انقضت عدتها اعتقها سيدها نقول خلاص لا يمكن أن ينسحب عليها الحكم. وهي رجعية ولا باهن؟ إن كانت رجعية انتقلت. يعني أنا بدي أضرب مثالين: أما ورجعية. أي مثل مثال طلق زوجته الأمة، تزوج أمة وطلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها وأعتقها سيدها، فنقول هنا تنتقل إلى عدة وفاة وعدة حرة 14 و10، نجتمع فيها السببان الوفاة والحرية. واضح؟ ما في انتقال فقط. إذا نقول الآن إذا تغيرت حال المعتدة، فالمعتدة إما أن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة فإن كان العدة عدة رجعية انتقلت، وإن كانت العدة بائنا لم تنتقل، وإن كانت أمة أمة فإذا حصلت الحرية في أثناء العدة انتقلت، حصلت الحرية في أثناء العدة فإنها تنتقل، وهذا لا يتصور إلا في الرجعية. يعني خلاصة أن الانتقال إنما هو في العدة إذا كانت رجعية، أما البائن لا تنتقل مطلقا. ها؟ في ماذا؟ هو الفقهاء يقول هات، ولا حقيقة القياس أنها لا تنتقل، إلا سيما في مسألة الحرية والرق. نعم. يعني العبرة بحال الفرقة. نعم. فارقها وهي أمة إذا تعتد أمة، فارقها وهي حرة تعتد حرة. نعم. ولا يرد على هذا مسألة الطلاق الرجعي، فارقها وهي معتدة، نقول لأن الرجعية زوجة، هي زوجة فتدخل في عموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، شف ويذرون أزواجا يتوفون، والحال أنهم تركوا أزواجا، فهو حينما ترك زوجة، هذه الزوجة رجعية إذن تعتد وفاة، هذه الزوجة أمة إذن تعتد عدة أمة، هذا هو المقصود القياس، ولا تعبر بتغيير الحال. نعم. القاعدة 58 بعد 100: إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما رجحه، فإن تساوي خرج في المسألة وجهان غالبا، ومن صور ذلك ما إذا خرج خرج في المسألة وجهان غالبا، ومن صور ذلك ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين، فهل يحكم بنجاسته أو طهارته على وجهين؟ ومنها إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك في نجاستها، أو وقع ذباب على نجاسة رطبة ثم وقع بالقرب على ثوب وشك في جفاف ما عليه، ففيه وجهان: أو شك هل رفع إمامه قبل وصوله إلى الركوع، أو شك هل ترك واجبا. نعم. يقول قاعدة هذه مهمة، يقول: إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما رجحه، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان. يعني عندنا أصلان تعارض، الأصلان إذا تعارض فإما أن يترجح أحدهما أو لا، فإن ترجح أحدهما عمل بالراجح، وإن لم يترجح أحدهما فيقول المؤلف في المسألة وجهان، من الوجهين أنهما يتساقطان، لأنه ليس لأحدهما ميزة على الآخر، ليس لأحدهما ميزة على الآخر. طيب ننظر، يقول: من صور ذلك إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين، فهل يحكم بنجاسته أو بطهارته؟ وإنما قال بلوغ قلتين لأن الماء الذي دون القلتين ينجس بمجرد المناقات، وهنا تعارض عندنا أصلان، الأصل الأول أن الأصل هو الطهارة، والأصل الثاني أن الماء لم يبلغ قلتين، ولكن هنا رجحوا إيش؟ الأول وهو الطهارة، لأن هي اليقين، هي اليقين. لماذا نقول؟ لأن الأصل هو الطهارة. إذا عندنا في هذه المسألة أصلان، الأصل الأول أن الماء لم ينجس وإنما هو طاهر، والثاني في بلوغه قلتين يقول الأصل أنه لم يبلغ قلتين من القلتين، لكن الأصل الأول أقوى من الأصل الثاني. لماذا؟ نقول لأن الأصل هو الطهارة. يعني لو قلنا الآن لو عملنا بالأصل الثاني حكمنا بالنجاسة، حكمنا بالنجاسة، وما فهمتم؟ لو الآن إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين، إذا شك في بلوغه نقول الأصل أنه لم يبلغ، لو أعملنا هذا الأصل لحكمنا بالنجاسة، بناء على أن النجاسة إذا وقعت في ماء دون القلتين تنجس بمجرد الملاقات. لكنهم رجحوا الأول الذي هو الأصل الأول وهو الطهارة وعدم النجاسة. نعم، ما وجه ترجيح الوجه الأول طهارة؟ اليقين. نعم، أنا أقول الأصل طهارة. ثانيا أيضا يرجح أن النجاسة أمر وجودي، والأصل وجودها أو عدم وجودها. عدم وجودها. نعم. ومنها يقول إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك في نجاستها، هل يحسن بالنجاسة؟ شوف عندنا، إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك في النجاسة، هذه الروثة يحتمل أن تكون روثة من حيوان طاهر، كروثة مثلا بعير بقرة وغنم، ويحتمل أن تكون من حيوان نجس وهو كالحمار. فهذا أصل. ما الأصل؟ طهارة الماء. يقول الأصل طهارة، الأصل طهارة الماء، فلا ننتقل عن هذا الأصل بالشك. نعم. يقول أو وقع كيف؟ أي بس الماء يسير، الأصل طهارة الماء، ما يدفع النجاسة عن نفسه. إحنا على تقرير أن الماء ينجس بمجرد المناقات، كل هذا. أما على القول الراجح ما ترد هذه، أن يعني نقول الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، سواء علمنا أن الذي وقع روث حمار أو روث غيره. يقول أو وقع الذباب على نجاسة الرطبة ثم وقع بالقرب على ثوب وشك في جفاف ما عليه في وجهه، وقع الذباب على نجاسة الرطبة وحمل هذه النجاسة ثم وقع بالقرب على ثوب وشك في جفافه، وهذا مبني على أن ما يحمله الذباب من النجاسة لا يعفى عنه، والصواب أنه يعفى عنه، لأن هذا أولا يشق التحرز منه، يشق التحرز منه، وثانيا أن ما يحمله الذباب من النجاسات لا يدرك في الواقع، لا يدرك. فعليه نقول ما يحصل من إذا وقع الذباب على نجاسة، يعني وقع على عذرة ثم وقع على ثوب الرطب، فإننا إيش؟ لا نحكم بالنجاسة لأمرين. أولا أن هذا مما يشق التحرز منه، والمشقة تجلب التيسير. وثانيا أن إدراك هذه النجاسة التي نقلها الذباب أمر شاق في الواقع، أمر لا يمكن إدراكه. وأيضا أصل ثالث، وهو أن الثوب قد حكمنا بطهارته وشككنا في نجاسته، والأصل الطهارة. إذا عندنا الآن ثلاث أصول. صورة المسألة: ذباب وقع على نجاسة الرطبة ثم وقع على ثوب. ولم قال المؤلف عن نجاسة الرطبة لأنها إذا كانت نجاسة يابسة لا يحمل شيئا، لا يحمل شيئا. طيب، فهل نحكم بطهارة الثوب أو نجاسته؟ نقول نحكم بطهارته لأمور ثلاثة: أولا أن هذا من الأمور الشاقة التي يعفى عنها، ولذلك كان هذا موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرز منه أو أمر بالتحرز منه. ثانيا أن إدراك عين النجاسة في هذه الصورة لا يمكن، لا يمكن في الواقع، إلا إنسان يأتي باسم مكبرات. وثالثا أننا شككنا في نجاسة الثوب وطهارته، والأصل أو الطهارة. نعم، يقول أو شك هل رفع إمامه قبل وصوله إلى الركوع، شك هل رفع إمامه قبل وصوله إلى الركوع، يعني إنسان مثلا دخل مع الإمام والإمام راكع وركع وشك هل أدرك الركعة بمعنى أنه هل الإمام رفع قبل أن يركع أو لا، ويقول هل رفع إمام قبل وصول الركوع أو لا وركع ولا يدري هل قبل أن يصل الركوع الإمام رفع أو أنه لم يرفع فأدرك الركوع. ما الأصل؟ نقول الأصل عدم الإدراك في الواقع، الأصل عدم الإدراك. بل هنا على كلام المؤلف هل هنا أصلان تعارضا؟ نعم، نقول أصل في الإمام، نعم أصلان. الأصل الأول أن الإمام باق على ركوعه، والأصل الثاني عدم إدراك المأموم يا شيء للركعة أو للركوع. صحيح أصلا. طيب يقول أو شك هل ترك واجبا، شك هل ترك واجبا، هل يسجد للسهو أو لا يسجد. هنا تعرض عندنا أيضا أصلا. ما هم الأصلان نصل الإتيان بالواجب. الأصل عدم الإتيان بالواجب. نعم الأصل عدم الإتيان بالواجب، والأصل الثاني عدم وجوب سجود السهو، عدم سجود السهو. طيب تأيوا ما يرجح؟ يقول لا يجب في الواقع. الفقهاء رحمه الله يقولون لا يجب السجود إذا شك في ترك واجب، في ترك واجب يقول لا يجب السجود لأنه تعليل، قال لأنه شك في وجود سبب وجود السهو، في وجود سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدم الوجوب. فهمتم؟ ولكن الصواب أنه يجب السجود، يجب السجود في هذا الحال. لماذا؟ نقول لأن الأصل عدم الإتيان بالواجب. مثال ذلك إنسان شك هل سبح في الركوع قال سبحان ربي العظيم أو لا. فعندنا الآن أصلان، الأصل الأول أنه لم يسبح، والأصل الثاني عدم وجوب سجود السهو، عدم سجود السهو. فهل يسجد أو لا يسجد؟ المشهور من المذهب أنه يسجد، المشهور من المذهب أنه لا يسجد في هذا الحال، لا يجب السجود. لماذا؟ قالوا لأنه شك في وجود السبب الموجب لسجود السهو، والأصل وجود السبب أو عدم وجوده، عدم وجوده. ولكن يقال الصواب أنه يجب السجود لأنه شك في حصول الواجب وعدمه، والأصل عدم وجود الواجب. ولهذا في الركن رحمه الله يقول إن شك في ترك ركن فكتركه، إن شك في ترك ركن فكتركه. فيقال ما الفرق بين الشك في ترك الركن والشك في ترك الواجب؟ وهم يفرقون، يقول لأن هناك فرق، الشك في ترك الركن الأصل عدم الإتيان بالركن، والشك في ترك الواجب شك في وجود السبب الموجب لسجود السهو. فيقال هذا حقيقة فيه نظر، يعني حتى في الواجب الأصل عدم الإتيان به. أي أصل عدم الإتيان. في ماذا؟ أي الأصل أنه حمل نجاسة، أن هذه النجاسة تنتقل. يقول ما دام الدباب وقع النجاسة الرطبة فالأصل أنه يحمل نجاسة، فإذا وقع على الثوب فالأصل أن الثوب أصابت النجاسة. قاعدة 59 إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والأخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده. شوف هذه السابقة تعارض أصل أصلان، هنا تعارض أصل وظاهر، أصل وظاهر. وذكر المؤلف رحمه الله أن تعالى الأصل الظاهر على 3 أقسام بل 4 أقسام. نعم. وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة أو العادية في الغالبة أو العادة. الحين ما شاء الله ما تمر بنا صفحة. من فعله بس. ها؟ إيه. ما جاء أحد يعلمهم في زيارة. خلاص موكل. شلون؟ اي قصدكم تنفيني الشيخ علي الصالحي الشيخ عبد العزيز السلمان اي من تغيرت ترجمة شيخ حسين شيخ صالح اسمه شيخ عبد المنعم نايب الشيخ حسين اي انا الطبعه الاولى ابو ما تغيرت يعني حتى هو الطبعه الاولى كم اي حتى كل هذولا توفوا يمكن الشيخ الشيخ علي الصالحي وين توفي عام تقريبا 15 الشيخ عبد العزيز سلمان تقريبا عام 19 و18 صحيح الشيخ عبد الله بسام بعد شوف الان كاتب الشيخ علي بن زامل السليم 18 بعد الشيخ علي الصالح مات قبله عموما ان شاء الله اقول ينبهون على هذا ان شاء الله نعم القسم الأول أو العادة الغالبة أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك فتارة يعمل يعمل بالأصل كذا حط ألف باء الباء هذه حطها الميم باء فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر ف... صارت بعيدة باء آخر الشيخ فشل على الأرض يعني آخر الكتاب كثرت على الأرض أوله فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل وتارة يخرج في المسألة خلاف فهذه أربعة أقسام القسم الأول ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية وهو قول من يجب العمل بقوله وله صور منها شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم بانتقال ذمته بدين أو غيره يعني يقول هذه القاعدة إذا تعارض الأصل والظاهر نظرنا إن كان الظاهر حجة يجب قبولها قدم على الأصل كان الظاهر حجة شرعية يجب قبولها قدم على الأصل يقول منها قسم الأول ما ترك فيه العمل بالحجة بالأصل للحجة الشرعية يعني هناك أصل لكن ترك لأجل الحجة منها شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم بانتقال ذمته بدين براءة ذمته الأصل أن الدين ثابت فإذا شهد رجلان ببراءة ذمته منه ترك الأصل لماذا للحجة الشرعية طيب يقوى منها إخبار الثقة أن كلبا ولغ في هذا الإناء كلبا ولغ في هذا الإناء وبدخول الوقت هذون يجب عندناها قبل. شوف الحال، مكتوب الحالة الأولى، الحال مكتوب الحالة الثانية هي الحالة الأولى، الحالة الثانية الحالة الثالثة، يعني التاء هذه تحذف. اتضح لكم؟ ها؟ لا لا، الحال مؤنثة، مذكرة اللفظة مؤنثة معنى. ثلاث حالتين صحيح. لا، الحال مذكرة اللفظة مؤنثة معنى، من هذا المعنى مؤنثة. واضح ولا تقرأ؟ ها؟ واضح الحمد لله. هذه هي خلاصة نسعدلوا اللي قلت. الحالة الأولى أن تكون الفرقة بموت، الحالة الثانية أن تكون الفرقة بفسخ شفاعة فيها سقط. نقرأها ها؟ نقرأها. طيب نقرأ عشان بسرعة عشان صحح. بسم الله الرحمن الرحيم. ضابط في الصداق: أولا، يسقط المهر بكل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول. ثانية، تنصف بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول. الثالث، يستقر كاملا بواحد من أمرين: ألف، موت أحدهما، باء، الدخول أو الخلوة. وتوضيح ذلك أن من فارق امرأة في نكاح صحيح فإما أن تكون الفرقة بموت أو فسخ أو طلاق، فهذه ثلاث حالات. الحال الأولى أن تكون الفرقة بموت فلها المهر كاملا، إما المثل أو المسمى، سواء كان الموت قبل الدخول أو بعده، وسواء كان الموت منها أو منه. الحالة الثانية أن الفرقة بفسخ فعلى قسمين: القسم الأول أن يكون الفسخ قبل الدخول، سواء كان الموت منها أو منه، مو بلازم هو يموت لو ماتت هي. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن الفرقة بفسخ، لا، أن تكون الفرقة، أن تكون الحالة الثانية أن تكون الفرقة بفسخ فعلى قسمين: القسم الأول أن يكون فسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كانت الفرقة من قبله أو قبلها، وهذا هو المشهور من المذهب. وقيل إن كانت الفرقة من قبله فلها نصف المهر، وهذا أصح. القسم الثاني أن يكون فسخ بعد الدخول فلها المهر كاملا، سواء كانت الفرقة من قبلها أو قبلها، لكن إن كانت من قبلها فيرجع به على الغار. الغار يوجد إن وجد غرور مثلا، كل الفسخ بعد الدخول فلها المهر كاملا، ستكون من قبله أو من قبل، لكن إن كانت من قبلها فيرجع بها على الغار إن وجد. الحال الثالثة أن تكون الفرقة بطلاق فعلى قسمين: القسم الأول أن يكون الطلاق قبل الدخول، نقطة زائد نقطة، أن يكون الطلاق قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، قد سمى لها، لا يجوز، وقد سمي لها مهرا. الحمد لله. لا لا شون؟ ما في نقطتين بسم الله، ومو بيكتبون ترى السابقون وبيكتبون الياء، فإن شئت تقول حط نقطتين أيما أيسر. فتحتين ها؟ حطيت. طيب طيب نعم. وقد سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يسمي لها مهرا. غلط بعدها، سمي مئن ياء، وإن لم يسمي لها مهرا وهي المفوضة أيضا ألف، صار أبدا حين القواعد. نعم. ها؟ إيه تزم هي إذا رخيت كتبها بس ما رجعت كتبها. نعم. وإن لم يسمى لها مهرا وهي المفوضة فالمتعة. وقيل للمفوضة تفويض مهر نصف مهر المثل وهو قوي. وقيل للمفوضة تفويض مهر نصف مهر المثل وهو قوي، يعني قول قوي. نعم. احتاج إلى شرح. ها؟ القسم الأول يكون الطلاق قبل الدخول وقد سمى لها فلها نصف، وإن لم يسمى لها مهرا يطلقها قبل الدخول ولم يسمى لها مهرا وهي المفوضة، فوضة فالمتعة. قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. وقال بعض العلماء أنه إذا طلق الزوجة قبل الدخول ولم يسمى لها مهرا فلها نصف مهر المثل، يعني لو كان مسمى لها النصف يعني أن طلق أمهر زوجته 10,000 ريال وطلقها قبل الدخول كم لها؟ نصف خمسة. طيب عقد عليها وتزوجها بدون ذكر مهر ثم طلقها قبل الدخول، هنا ما في مهر نرجع إليه، نقول نصف مهر المثل. ولهذا قيل شوف وقيل للمفوضة تفويض مهر نصف مهر المثل قياسا على المسمى لها. أي هنا والآية ها والآية وش الآية؟ المتاع هذه غير المتعة واجبة لكل مطلقة، يعني المتعة بالإضافة إلى المهر. القسم الثاني أن يكون الطلاق بعد الدخول فلها المهر كاملا إما المسمى إن كان أو المثل، وأما النكاح الفاسد فالصداق فيه إما ساقط أو مستقر، فيسقط بكل فرقة قبل الدخول مطلقة ويستقر بالدخول أو الخلوة. وعن أحمد رواية لا يستقر بالخلوة اختارها المصنف والشارح وهي أصح لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير لا مصنف والشارح المقنع ايه من قدام موفق والشارح ابن أبي عمر موفق والشارح ابن أخيه ابن أبي عمر ها ايه طيب واحسنتي احسن طبعا احمد رواية اختارها الموفق والشارح معروف لدى الشارح اختارها في المقنع الموفق اختارها الموفق والشارح معروف لغير الشارح ابن أبي عمر نعم الشرح الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، أخرجه الأربع إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان وحاكم. تنبيه تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهرا ولم يسمى لها مهر أحسن بناء المفعول هذه ليت أنا ليش تروح هناك سلفنا ها ولا ينافر ها أقول هنا مكتوب تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر هي مكتوب مهرا وفعل مصنوف نصب الألف زائدة إيه ألف الفوق تنبيه تجب المطلقة لمن طلقت قبل ولم يسمى ثم الياء تحذف مجزوم إيه طيب يسمى لها مهر عندك مهرا إيه حنا نقول الألف ذي دحدرت من فوق ها وش تنوين سلمى ها اي تحذفين الالف لها ويسمى لها مهر تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر او سمي لها مهر فاسد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المتعة واجبة لكل مطلقة طيب هذه إن شاء الله لأن نعيد طبعها مرة نكتين أو سمية ها أو سمية أي أو سمية أقول لأن إن شاء الله نعيد طبعها عشان توزع عشان طيب خلاصة هذه خلاصة ما يتعلق به الصدق متى يستقر ومتى لا يستقر. طيب نكمل القواعد. يقول رحمه الله: ومنها إخبار الثقة أن كلبا خطأ منها شهادة عدلين ببراءة ذمته من علم باشتغال ذمته. اشتغال. جبينا وين سلام عليك. ها ها ألا إيش أي بسببين بسببية أو لعوض ولعوض يعني عوضا. يقول منها شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين. من علم ذمة اشتغاله بدين الأصل بقاء الدين بقاء الدين، لكن هذا الأصل هذا الأصل عارضه إيش حجة شرعية، عرضه ظاهر هو حجة شرعية يجب قبولها. قال: ومنها إخبار الثقة أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولغ، فهنا أيضا هذا حجة شرعية. وإلى الأصل بقاء الطهارة، الإنسان أتاك وقال هذا الإناء ولغ فيه كلب، الأصل أن الإناء طاهر، لكن هذا الأصل إيش قوبل بحجة شرعية، وهي أن العدل إذا أخبر بنجاسة أو طهارة قوبل قوله. دخول الوقت، قال لك شخص دخل الوقت أو أن المؤذن أذن، هل الأصل دخول الوقت أو الأصل عدم قبوله عدم دخوله؟ الأصل عدم دخوله، لكن هذا الأصل عارضه إيش حجة شرعية، ظاهر هو حجة شرعية يجب قبوله. كذلك رؤية الهلال، قال رأيت الهلال، هل الأصل أنه هل أو لا؟ نقول أصل عدم دخول الشهر، لكن هذا الظاهر أو هذا الأصل عرضي بحجة شرعية، وهذا وهكذا يقال في طلوع الفجر أو غروب الشمس. نعم. القسم الثاني ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها وله صور، منها إذا ادعت الزوجة مع طول مقامها مع الزوج أنه لم يوصلها النفقة لم يوصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة، فقال الأصحاب القول قولها مع يمينها لأن الأصل معها مع أن العادة تبعدها جدا، واختار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى العادة. طيب. القسم الثاني هنا ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى إيش القرائن الظاهرة. يقول منها هذه المسألة التي ذكرها المؤلف وهي مرجوحة كما سيأتي: إذا ادعت الزوجة، الإنسان تزوج امرأة وبعد مدة ادعت أنه لم ينفق عليها، تقول له 3 سنوات منذ تزوجت هذا الرجل وهو لم ينفق علي يقول القول قولها مع يمينها. السبب قال لأن الأصل أنه لم ينفق، هل الأصل أنه أنفق أو لم ينفق؟ يقول الأصل أنه لم ينفق. يقول مع أن هذا الأصل يقول تبعده العادة جدا، بعيد عادة، لأن الأصل أن الرجل يتزوج المرأة أنه ينفق عليها، ولهذا قال واختار الشيخ تقي الدين الرجوع للعادة وهذا هو الصحيح. وهذه المسألة لو فتح الباب لكان كل امرأة إيش تدعي ذلك، تدعي أن زوجها لم ينفق عليها، يمكث معها مدى 20 سنة ثم إذا فارقها أقامت دعوة أنه لم ينفق، والأصل معها لأن الأصل عدم النفقة، لكن نقول هذا خلاف العادة، فالعادة والعرف أن الرجل الذي يأتي إلى بيته يدخل ويخرج ويراه الناس وهو يدخل النفقات أنه ينفق. نعم. شلون؟ لا لا مع الأصل. إيه. الأصل عدم ينفق. مع يمين. ها؟ إيه تدعي لكن معها أصل. أي الإنفاق أمر وجودي، يعني هل الأصل أن الرجل أنفق أو لم ينفق؟ هو يدعي الإنفاق، يعني شوف إذا كان عندنا أمر عدمي وجودي، من نفى من أثبت هذا المدعي، يعني قد يقول قال كيف أن الزوجة مدعية والمدعي عليه البين. نقول لا، في الواقع الزوج هو المدعي، فالزوج إذا قال زوجي لم ينفق علي سيقول هو بل أنفقت، إذن هو مدعي وهي منكرة. لا تفهم أنها قالت لم ينفق علي أنها مدعية، لا، هي في الواقع كلامها دعوة لكنها تتضمن إنكارا. ايه قرائن، هل يلزم الانفاق؟ ما تقولون؟ يقول لو كان هناك قرائن، الرجل عاطل والمرأة مدرسة، نقول ما دام رجل عاطل ما تطالبه بشيء أصلا، هنا نفقتها غير ما يجب عليه نفقة، فقير. نعم. ومنها إذا تيقن الطهارة ومنها إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في زوالها، فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زوالها ولا يكتفي بغلبة الظن ولا غيره. نعم. إذا تيقن الطهارة أو النجاسة سواء في ماء أو ثوء أو غيره، فالأصل بقى ما كان على ما كان. فمن تيقن الطهارة وشك في النجاسة الأصل الطهارة، ومن تيقن النجاسة وشك في الطهارة الأصل النجاسة، فالأصل بقى ما كان على ما كان. طيب، تيقن الطهارة وشك في الحدث الطهارة، تيقن الحدث وشك في الطهارة الحدث. نعم، وهذا واضح. شو قرينة؟ قرينة مثل قرينة مثل عندهما في حواض، ومر به مثل حمر حمير مرت، احتمال أن هذه الحمير مثلا شربت أو ولغت وهي نجسة أو بالت، هذه قرينة، لكن نقول لا يلتفت لهذه القرينة. أو مثلا عنده ثوب، في مسألة الثوب هذه مسألة قد تكون بعيد، عنده ثوب مثلا، هذا الثوب نشره نجس صابته نجاسة، ثم إنه نشره وزالت، وشك هل زالت النجاسة أو لا، ما الأصل؟ الطهارة، الأصل النجاسة أنه نجس. نعم. ما يلتفت للشك، الشك بين العباد لا يلتفت إليه، ها؟ خلاص انتهت، صحت صلاتها. لو صلت وبعد الصلاة تبين أن الثوب الذي صلت فيه نجس، صلاة صحيحة. القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل، وذلك في صور، منها إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم ذلك هو عدم براءة الذمة، لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال. نعم، القسم الثالث يقول ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت فيه للأصل، من أمثلته قال إذا شك بعد الفراغ من العبادة أو غيرها من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، إذا شك صلى وبعد فراغه من الصلاة شك في هل ركع في الركعة، هل أدى الركوع أو أتى بالركوع في الركعة الثالثة أو لم يأتي، أو هل قرأ الفاتح في الركعة الرابعة أو لم يقرأ، ما الأصل؟ عندنا في الواقع هنا أصلان، أصل وظاهر. نقول الأصل أنه لم يقرأ الفاتحة، الأصل أنه لم يأتي بالركوع، لكن هذا الأصل يعارضه ظاهر، وهو أن الظاهر من أفعال المكلفين أن تقع على وجه الكمال، وهذه يشير إلى قاعدة مفيدة ذكرناها فيما تقدم نعيدها الآن، وهي القاعدة أن الأصل في كل فعل صدر من أهله الصحة والسلامة، كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، يعني هذه قاعدة لها دليل، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، لا ندري. فقال سموا أنتم وكلوا، فهذا الفعل صدر من أهله وهو أنهم تصح ذكاتهم، تصح ذكاتهم، إذن يبنى على هذا. فنقول كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، الصحة والسلامة، حتى يقوم الدليل على المنع. لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال، فرجح هذا الظاهر على الأصل. أو صلى ثم رأى عليه نجاسة شك هل هي قبلها أم لا، أو اختلف المتعاقدان. أو صلى ثم رأى عليه نجاسة شك، صلى بعد الفراغ من الصلاة شك هل هذه النجاسة حدثت قبلها أو بعدها، أو بعدها. وهذا على المذهب، يقول هنا الظاهر أنها بعد، أنها حدثت بعد، وأن صلاته حصلت على وجه الكمال والتمام. ولكن حتى هنا المسألة على القول الراجح لا تريد الواقع، فحتى لو تيقن أنها في الصلاة فصلاته صحيحة. أو اختلف المتعاقدان بعد العقد في بعض الشرائط صحة العقد، فقول مدعي الصحة. إذا اختلف المتعاقدان بعد العقد فادعى أحدهما فقد شرط أو وجود مانع فالقول، وأنكر الآخر فالقول قول مدعي الصحة، قول مدعي الصحة. وهذه قاعدة في العقود، ويذكرها الفقهاء رحمه الله في باب القضاء، أنه إذا اختلف المتعاقدان في فقد شرط أو وجود مانع فالأصل صحة العقد. ولهذا قالوا القول قول مدعي الصحة، وهذا مبني على القاعدة السابقة، وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. الصحة والسلامة هذه قاعدة تفيدك في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها. نعم. والصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت، والفطر بغلبة الظن بالغروب، والرجوع المستحاضة إلى الغالب وامرأة المفقود، ونقض النوم للوضوء. نعم. والصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت، فإذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل صح صلاته، ولا يشترط اليقين لأن اليقين قد يكون متعذرا. كذلك الفطر بغلبة الظن بالغروب، فإذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت جاز له الفطر، وهذا حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم، أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وأكملوا صيامهم ولم يأمروا بالقضاء. قال ورجوع المستحاضة إلى الغالب، رجوع المستحاضة إلى الغالب، والغالب هو العادة فتجلس عادتها. والمستحاضة من هي؟ المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم، أطبق عليها الدم بحيث لا ينقطع، لا ينقطع على سبيل الدوام، أو ينقطع يسيرا كيوم أو يومين. والحكم فيها أن ترجع، يرحمك الله، أن ترجع إلى العادة، فإن كان لها عادة رجعت، فإن لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز. فهذه امرأة مثلا في شهر من الشهور أطبق عليها الدم، استمر معها الدم طويلا، فنقول ألك عادة؟ فإن قالت نعم نقول ارجع إلى عادتك، وإن قالت لا نقول ارجع إلى التمييز. فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. فإن لم يكن لها تمييز ترجع عادة نسائها. نعم. يقول وامرأة المفقود، امرأة المفقود وما عمل فيه بالظاهر، ماذا نصنع بامرأة المفقود؟ يعمل فيه بالظاهر، والظاهر عند الفقهاء التفريق بينما إذا كان غالب سفره السلامة أو الهلاك. فإن كان سفره يغلب عليه السلامة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، وإن كان سفره يغلب عليه الهلاك انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. هنا أعمل الظاهر. طيب يقول ونقض النوم للوضوء، نقض النوم للوضوء هذا ظاهر، ولهذا يقال النوم بذاته ليس نقضا بل هو مظنة النقض، والمظنة لها حكم المئنة. النوم بذاته ليس ناقضا، النوم ليس ناقضا، لكن لما كان الإنسان النائم يفقد الشعور ويغيب عنه إحساس بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر بذلك، أقيم هذا الظن مقام اليقين. فيقولون في تعليل أن النوم ناقض الوضوء، قالوا لأن النوم مظنة، والمظنة لها حكم المئنة، والمئنة هي اليقين. نعم. القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل. طيب، من هذه الصور أيضا ما عمل فيه بالظاهر ما ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي مسألة مهمة جدا ورددناها مرارا، وهي ما لو تنازع رجلان أحدهما عليه عمامة وفي يده عمامة، وآخر يلحقه أصلع ليس بيده شيء، فهنا تعارض أصل وظاهر. الأصل أن من بيده العمامة أنها له، هذا الرجل عليه شمار وبيده شمار، وآخر يلحقه يقول أعطني غترتي وأصلع، فنقول هنا الأصل أن من بيده العمامة أنها له، لكن الظاهر أنها لمن؟ نعم، للأصلع. ولهذا قال العلماء هنا حينئذ يحلف الآخر الذي هو الذي ليس الإمامة، يحلف ويستحقها إعمالا للظاهر. لماذا؟ لأن الظاهر الإنسان ما يمكن يمشي بعمامتين، عمامة على رأسه وعمامة في يده، مثله لو نعام عليه حذاء وبيده حذاء يقول أعطني حذائي، هل مثل ذلك؟ طيب، وإن كان جديدا الذي معه كيس جديد بكيس، قرينا على ماذا؟ على أنه اشتراه. أي كان نقول في واحد عند بائع الأحذية خصت عاله، كل من طلع قال أعطني حذائي، هم فهمتم هذا كيس تمام شلون؟ أي وإن كان لك يقول أنا والله ضاعت عالي سرقت عند المسجد وجيت أشتري وأنت أخذتها. طيب، نقف على هذا إن شاء الله تعالى. ها؟